الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول في الآية 100 من سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. في ليلة الفائتة في آخر الدرس كنت سقت حديث من حديث الطفيل رضي الله عنه بن عمرو أنه لما هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلاده دوس إلى المدينة، وأن كان معه أحد المهاجرين من دوس، يقول: هاجرت أنا ورفيق لي. هو في الواقع في روايات كثيرة، وإن كانت الكثير منها مرسل كما ذكر ابن إسحاق ذكرها مرسلة ما فيها شك، قال فعل الطفيل كذا، ولكن جاء في صحيح مسلم أن الطفيل بن عمرو هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لما هاجر معه كان معه رفيق، فاجتووا المدينة. وأنا قلت أنه لما وصلوا المدينة كان معه 70 بيتا أو 80 بيتا من دوس، لكن فيه يعني كلهم طبعا لا شك ان جو المدينة في ذاك التاريخ في ذاك الوقت ما كان مثل جو دوس، ولا سيما جبالها، لانها بلاد باردة، ريف، ماء، خضرة. ما لا شك اللي يجي من بلاد الريف والخضرة الى بلاد سبخة ذات نخيل بين لابتين، وإن كان الله عز وجل اختارها لتكون أحب بلاد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مكة، وأن تكون مأرز الإيمان، وأن الإيمان يأرز إليها آخر الزمان، وآخر البلاد إيمانا وعمارة هي مدينة النبي محمد، آخر قرى الإسلام عمارا، أو أول يعني ما آخر قرية من قرى الإسلام تكون عمرة هي المدينة. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه من سمي بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن بالمدينة لن تقوم الساعة حتى تبلغ المنازل. يقول أبو هريرة: لن تقوم الساعة حتى تبلغ المنازل، يعني من المدينة لن تقوم الساعة حتى تبلغ المنازل إيهاب أو يهاب. قلت: كم بينهما؟ السائل التابعي يسأل الصحابي اللي سمع من النبي محمد عليه السلام: لن تقوم الساعة حتى تبلغ منازل أو مساكن المدينة إيهاب أو يهاب، هذا في صحيح مسلم. قلت: كم بينهما؟ قال: كذا كذا وكذا ميلا، يعني بين طرف الجنوبي وطرف الشمالي كذا وكذا. ما قال كذا ميلا، لأن لو قال كذا ميلا تقف عند 19 أو 20، ولو كانت العقود يعني لو قال 30 ميلا 40 ميلا 50 ميلا تأتي أيضا، لأن نصب ميل وإفراده نصب ميل وإفراده على التميل كذا وكذا ميل. لكن لما قال كذا وكذا دل ذلك على أنه بعد 20، لأن اللي قبل 20 ما يعطف فيه بالواو، اللي قبل 20 ما يعطف فيه، واللي قبل 10 ما يصب مفرد. تقول 3 أميال جمع، 4 أميال، 5 أميال، 6 أميال، 7 أميال، 8 أميال، 9 أميال، 10 أميال، 11 ميلا بدون واو، 12 ميلا، وتمشي ميلا منصوبة إلى 20. فإذا وصلت 20 قلت لي إذا تجاوزت 23 ميلا طبعا، إنما إذا جيت يعني ما، لكن ما يتأتى العطف إلا بعد العشرين. معنى ذلك إن حدود المدينة مساكنها مساكن ما هي مساكن متطايرة بين الواحد وواحد كيلو، لا، مساكن متداخلة، يب من أولها من الجنوب إلى آخرها من شمال أكثر من 20 ميل، يعني حوالي 37 كيلو. يطول حول المدينة حوالي يعني من أين المطار 12 كيلو أو أقل، 12 كيلو أو أقل، ويعتبر المطار طبعا يعني وراء العمل في الأصل، وإن كان بدت البيوت تتناثر عن يمينه وعن يساره وبعده. إنما النبي يقول لن تقوم ساعة تبلغ منازل إهاب أو يهاب، وجبل جبل يقول بين حد من حدين كذا وكذا ميلا بينهما، يعني لا بين المدينة وإهاب، ما هو الحد الشمالي والجنوبي، بين المدينة وبين إهاب، المدينة اللي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نذكر كما يذكر غيرنا إن مدينة النبي في عهد الرسول كانت كبر البسدة، يعني كبر التوسعة اللي بناها الملك خالد الله يوفقه الخير ويختم له خير، يعني قدرها، يعني كانت يثرب تقريبا في حدود المسجد النبوي اللي وراه تسمى قرى، قرية بني كذا، قرية بني كذا، قرية بني كذا، اللي محيطة بهذه بيثرب، هذه اللي القاعدة الأم اللي بين اللابتين، بين الحرة الشرقية والحرة الغربية، اللي وراها قرى، حتى مسجد بني معاوية كان يعتبر كانه في قرية أخرى اللي هو مسجد الجبل، يسمونه مسجد الجبل الآن اللي على شارع 60 القريب ده، يعني كان يعتبر يعني مسافة للمدينة في الأصل. لما اجتووا المدينة اللي هم الدوسيون، قلت لكم إن أحدهم قام من شدة يعني الجزع من من من من من من من من من من الاجتواء والكراهية، فقام على مشقص أو مشاقص عنده وقطع بها براجمة، يعني الفاصل أو الأصابع، فواصل الأصابع قاموا جدها به، قطعها به، فبدت تشخب كأنها بزبس حتى مات. فلقيه الطفيل بن عفراه في رؤيا في هيئة حسنة، ولكنه مغطي يديه، ساتر يديه، يقول رأيته في هيئة حسنة ولكنه قد غطى يديه، فقلت ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بهجرته إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، غفر لي بهجرتي إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قلت ويديك لماذا تغطيهما؟ قال قيل لي لن أصلح ما أفسد، أو لن نصلح ما أفسد، أنت أفسدت يديك ما نصلح حالك. فرفع النبي يديه عندما قص عليه الطفيل بن عم، قص عليه رؤيا صاحبه، فرفع يديه يضرع إلى الله يقول اللهم وليديه فاغفر، يعني كما غفرت لكل جسمه اغفر ليديه، فود أن الله استجاب لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح يديه. وفي الحديث هذا بحث، قبل ما أنتقل منه إلى بقية قصة الطفيل فيه بحث. هذا الرجل يمكن أن يقال قتل نفسه، يمكن أن يوصف هذا المهاجر بأنه قتل نفسه، وقد جاءت أحاديث صحيحة ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم هدد أو توعد من يقتل نفسه بأن الله يحرمه ريحة الجنة، من تحسى ثم تحساه في النار، كذا وكذا، من قتل نفسه بحديد أو وجه نفسه بحديد فهو يجأ في نفسه في جهنم ما شاء الله أن يجأ، وهكذا. الواقع نحن ولله الحمد كما قلت كثيرا، ونتشرف كثيرا، ونسعد كثيرا، ونتباهى كثيرا، ونفتخر كثيرا بأننا مسلمون، هذه النعمة الأولى العظمى، وأننا لما أسلمنا مع خير الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، يعني صار من حظنا الأوفر أننا من أمة الإجابة لحبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ونتباهى ونتفاخر بأن الله كما اختار لنا الإسلام وأنار به صدورنا وهيأه لنا ومتعنا به، فلسنا يهودا ولسنا نصارى، فاليهود يؤمنون ببعض النبيين ويكفرون ببعض، والنصارى يؤمنون ببعض النبيين يؤمنون يزعمون أنهم أن اليهود يزعمون أنهم آمنوا إلى قبل عيسى، بعد عيسى ما آمنوا لا بعيسى ولا بغيره، يكفرون بعيسى ومن بعده ويقولون عيسى ولد زنا أم زانية، وإحنا قتلنا يتباهوا بأنهم قتلوا المسيح ابن مريم، قتلوا المسيح ابن مريم. والنصارى الملاعين يدعون أنهم آمنوا بالأنبياء كلهم لكنهم جاءوا لنبيهم الذي يزعمون أنه نبيهم هو عيسى السلام فعبدوه واتخذوه إلها من دون الله، لقد جئتم شيئا إدان، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه نعمة. احنا اللي من الله علينا احببنا كل الانبياء وامنا بكل الانبياء وتنشرح صدورنا لذكر نبي من الانبياء نؤمن به ونجله ونوقره يعني ما ولا نفرق بين احد من انبياء الله، مثل ما قال ربنا في اوصف هؤلاء المنحرفين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، لكن لما وصف امه محمد قال امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا يعني المؤمنون مع محمد زام غفرانك ربنا وإليك المصير. ولما جعلنا في هذه الذروة الشامخة من الإيمان ما جعلنا من أهل الأهواء اللي يفرقون بين أصحاب محمد يلعنون بعضهم ويتربون عن بعضهم، وقلت لك بعضهم يترضى عن أبي بكر وعمر ولكن يقول عثمان كافر وعلي كافر، وبعضهم يترضى عن علي ويكاد يعبده من دون الله ويلعن أبا بكر شيخ الأمة وبعد المرسلين شيخ المؤمنين بعد جميع المرسلين يلعنه ويلعن الخليفة الرجل أبا عمر ويلعن عثمان ويلعن أكثر الصحابة يكاد يعد الأصابع اللي رضى عنهم واحد أو اثنين أو عشرة أو خمستاشر والباقي يلعنهم لعنا كبيرا، فهذا من فضل الله علينا. وصاروا أيضا أهل الفرق الكلامية أقسام وأشكال، بعضهم ومن هؤلاء جميع أهل الأهواء معتزلية العقيدة قاعدة، كل أهل الأهواء وإن كفر بعضهم بعضا، يعني أهل الأهواء بعضهم يكفر بعض، يكفرون ويكفرون غير أهل الأهواء، لكنهم مع كونهم يكفروا بعضهم بعضا كلهم على مذهب المعتزلة في إنكار صفات الله العلى، فلا يؤمنون بصفات الله وجميع الصفات عندهم مؤولة، صفات الله مؤولة، هذا طبعا مذهب أهل الاعتزال. وقلت لك إن الأشاعرة يعتبروا في شبه أهل الأهواء لكنهم أقرب شوية، وخصوصا بعد ما انتقل أبو الحسن الأشعري من مذهب الاعتزال إلى المذهب الأوسط حقه وأثبت لله 20 صفة ثم من الله عليه قبل ما يموت فأثبت لله في كتابه الإبانة عن أصول الديانة جميع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ذكر ذلك في كتابه مطبوع بوجود المكاتب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وذكر في كتاب الإبانة عن أصول الديانة أنه لما في أول ما افتحه فإن سألتني عن مذهبي فأنا على مذهب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته، فنقول في الإثبات كما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى يد الله فوق أيديهم وجاء ربك، يقول يثبت لله ما فعل وينفي عن الله ما نفع عن نفسه، وما سكت عنه من كتاب فيك أو سنة رسول الله نسكت عنه ولا نؤول، لا ندخل في آرائنا متأولين ولا متوهمين ولا مشبهين ولا معطلين ولا مكيفين، بل نثبت لله ما جاء عن الله أو عن رسول الله بما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نثبته لله من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تأويل ولا غير ذلك. ذهب جماعة إلى الإرجاء. عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة أننا لا نكفر مؤمنا بالوزر، لا نكفر إلا من كفره الله، اللي جاء عن الله كفره كفرنا، إلا الله يبقى أنه كفر كفرنا، ونعلم أن من أنكر شيئا علم من دين الإسلام بالضرورة كافر بالله. ومن استحل ما حرمه استحل، في فرق بين الاستحلال وبين ارتكابك جريمة. يعني مثلا اللي يزني هو بيزني ويعتقد ان الزنا حلال، لا بيعتقد انه حرام ويستخفي ويحاول ان يستخفي من الله ويستخفي من الناس ويستخفي من كل شيء، يدعي يحاول انه يستخفي، لكنه مع ذلك في ذلك انه حرام وانه ارتكب شيئا جائز. فهذا زنى ارتكب جريمة كبرى من كبائر الذنوب وكبائر السيئات، ولكنه ما كفر لأنه يؤمن بأنها دين، بأن هذا حرام. لكن لو استحله، لو استحل أي محرم، لو استحل كفر بالله عز وجل. فمن استحل محرما أو أنكر ما علم من دين الإسلام بالضرورة أو استهزأ بالله أو بكتابه أو رسوله أو أسماء الحسنى أو صفاته العلى أو بشيء من تعاليم الإسلام الموقنة المعروفة، أو مثلا من الصلاة وقد دعت المساجد للعباد تسكنها وسربنا نحو خمار ليسقينا ما قال ربك ويل لسكروا وإنما قال ويل للمصلين، هذا كافر خارج من دين الإسلام، فهم كفر. لكن لو واحد قال إذا قال لا إله إلا الله ما يضر مع ذلك ما فعل، نقول له لا أنت منت على أهل السنة، مع أهل السنة والجماعة. لو واحد قال أنا، ما هو النبي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ نقول نعم، من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد دخل الجنة، نقول نعم، هذا حديث صحيح. قال خلاص، طيب ما هو حديث أبو بكر يقول في البخاري، حديث أبو ذر في البخاري، أبو ذر في البخاري ومسلم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قلت يا نبي الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت يا نبي الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت يا نبي الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، وفي رواية وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر بعدها إذا حدث بهذا الحديث يقول بعده وإن رغم أنف أبي ذر، إذا حدث أبو ذر بهذا بعد هذا إذا حدث يقول وإن رغم أنف أبي ذر. وانا اذكر يمكن من حوالي 3 سنة وعندي كل حديث في الاذاعه، فاتصلت بامراه تقول هذا كلامك ده يشجع على الزنا والفسق. فانا ما قلت من عندي ولا كلمه، هذا كلام النبي محمد الذي رواه البخاري ومسلم. لكن يا بفقه يا بفهم، ما بامراه جاهله او رجل جاهل يحاول ان يفهم الدين على رايه الغر، وهو لا يعقل شريعه الله ولا يعرف احكام الشريعه. وانما المراد أن المسلم مثل ما قال ربنا إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لا يغفره إلا بتوبة، لا يغفر الشرك إلا بتوبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا صريح القرآن وهو ذأب أهل السنة والجماعة. كون يقول النبي كما قلت كثيرا وأخيرا البارحة من في الحديث الصحيح، من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له. الله ما يجمع العقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، إن عقب به في الدنيا لم يعقب به في الآخرة. من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ كان كفارة، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتم من ذنبه فأمره إلى الله، هذا مذهبنا، لا نحكم لبجنة ولا نحكم لبنار، وإنما نقول أمره إلى الله ونصلي عليه ما دام يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة. ما يقول فإن مات ولم يتب فأمره، إن مات إن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. اللي يقولوا إحنا طبعا لاحظ آية في سورة التوبة اللي أنا أفسرها الآن، آية في سورة التوبة، فإن تابوا يعني من الشرك إلى التوحيد، قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا معنى تاب، يعني رجعوا من الشرك، وأقاموا الصلاة، هذا ركن أركان الإسلام، وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. إذن لو شهد أن لا إله إلا الله فقط وأن محمد رسول الله هو في المعركة بالحرب أو بعد الحرب، ولما أذن المؤذن لم يعبأ به ولم يلتفت إليه ولم يعتقد أن الصلاة فريضة عليه، هذا ما دخل الإسلام. هو دخل لما قال لا إله إلا الله ونكف عنه سلاحنا ونحافظ عليه. هذا هذا هذا التوحيد، هذا أصل الإيمان. لكنه إذا جاء وقت الصلاة ورفضها، أو جاء عليه الزكاة حتى لو كان بيصلي ورفضها، ما دخل خرج من الإسلام. خالد يقول أبو بكر لا أقتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه على رزم لقاتلتهم عليه، لقاتلتهم عليه. إذن صار العمل جزء من أركان الإيمان، العمل نفسه. لأن قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كلها للفلاح للمفلحين، هذه أدوات الفلاح. لكن لو واحد ارتكب جريمة عن عمد، أهل الإرجاء يقولوا لا يضره أبدا، لا يضر مع الإيمان شيء. هذا مذهب أهل الإرجاء، وهو مذهب مذموم من مذاهب أهل الأهواء، من مذاهب أهل الأهواء الإرجاء، وهو الاعتقاد بأن ما دام الإنسان قال لا إله إلا الله يروح يفجر كما يشاء ويقمر كما يشاء ويزني كما يشاء ويرتكب من ذلك كما يشاء، لأنه عندهم قاعدة لا يضر مع الإسلام شيء. هذا خطأ، هذا فتح باب الشر والجريمة، هذا خطأ، هذا يسمى إرجاء. إلا الحديث اللي أنا قريته، حديث الدوسي، حديث الدوسي عندنا، قلت لك أيضا عندنا فيه جرائم تهدد وتوعد الله عليها بنار جهنم. وعند علماء أهل السنة والجماعة السيئات تنقسم إلى كبائر وصغائر، فكل ذنب أو معصية توعد الله صاحبها بالنار أو لعنه على فعلها أو تهدده بعذاب أليم أو بعقوبة عاجلة أو آجلة، هذه كبيرة من الكبائر، هذه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وأستاذ قال إلا اللمم، يجتنبوا الكبائر اسم والفاحش إلا اللمم، في الكبائر والفواحش يعني الجرائم الكبار الفاحشة، يعني الجريمة الواسعة، لأن التفحش التوسع، التفحش التوسع، والفاحش يعني شيء كبير العريض الطويل من الشر، من الشر. إلا اللمم يعني إلا اللي يلم عليه الإنسان من غير قصد ويقع فيه وبسرعة يندم ويبكي، مثل ما قال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مساهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، والواحد منهم يبكي على خطئه ويندم عليه. لكن افرض إن وقع في جريمة ومات قبل التوبة، إحنا على السنة نقول أمره إلى الله، لم نقول يروح جهنم ولا يروح الجنة، وإنما نكل أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء فعل، ما دام أصل الإيمان موجود عنده. هذا ما هو إرجاء، الإرجاء أن يعتقد عقيدة أنه لا يضر مع الإسلام شيء، معصية ولا ذنب. لكن نقول يضر، وش الدليل على أنه يضر؟ حديث الرجل اللي قطع ليه، حديث الرجل اللي قطع براجمه، حديث المهاجر إلى الله ورسوله إنه لما وصل المدينة واجتواها وتألم واشتعل عليه نوع من الأذى والشدة، قام على ما طاق فقام على براجمه وقطعها بالمشقص وسال بدا الدم يشخب حتى مات، وغفى وقال النبي اللهم ولي يديه فاغفر. فقوله ولي يديه فاغفر، وقول الطفيل بن عمرو ان قال له يديك لن نصلح، دليل على ان المعصية تضر، بدليل انه ما غفر له كل شيء في الحال، ما غفر له كل شيء حال، قبله وأحسن قبوله لهجرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرته صلى الله عليه وسلم، لكنه ما غفر المعصية اللي ارتكبها. لكن لما تشفع رسول الله، لأن دعاء النبي شفاعة تشفع له، فلما دعا له قال ويديه فقل نسك أن الله غفر له. النووي في شرح مسلم قال باب أن القاتل لا يكفر، نحن أهل السنة والجماعة لا نكفر القاتل، مع أنه وارد في آيات عنه والذي وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يعني كبار كبار من الوعيد يعده لمن قتل مؤمنا عمدا. أنا قلت لكم في كذا، تقول لبريرة لعبد الملك بن مروان إني أرى في وجهك أنك يظهر أنك تصير ملك أو طير كبير، فإذا وصلت إلى فإياك والدماء، إياك والدماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة لا يرد عن باب الجنة بعد أن يراه بملء محجمة من دم امرئ مسلم يريقه من غير حق. إن الرجل لا يرد عن باب الجنة بعد أن يراه بملء محجمة من دم يريقه من غير حق. إذا نحن نؤمن بالله أهل السنة والجماعة، ولا نقول بالإرجاء، نقول لا يضر، نقول لا يضر. المعصية تضر الإيمان وتضر صاحبها، ويمكن المعصية تنادي أختها وتنادي أختها وتنادي أختها حتى يطيران على القلب ويسود تماما ويعمى فلا يبصر حتى يروح للقبر ويموت على غير الإسلام. المعاصي تجر بعضها مثل المغناطيس، مثل والأعمال الصالحة في الغالب تجر بعضها. العمل الصالح يجيب العمل الصالح، والعمل الردي يجيب العمل الردي. فالحديث الذي قطع برادما يدلنا على أن قاتل نفسه في قوله عز وجل أن القاتل أصلا القاتل العام ما نحكم عليه بجهنم. ربنا دل جهنم جزاه جهنم خالدا في غضب الله عليه. هذه أحاديث يسميها للسنة آيات الوعيد وأحاديث الوعيد، آيات الوعيد وأحاديث الوعيد. هذه مثل يقول علق عصاك حيث يراها ولدك. فإذا عرف الإنسان إني إذا، لأن الأمر بيد الله، ما أنا قلت لك إن تاب الله عليه وإن مات ولم يتب أمره إلى الله، يعني ما هو بيد ولا بيد أحد، بيد الله وحده. إن شاء عذبه دخلوا جهنم وإن شاء فعل، فالأمر لا في هذا الباب. لكنه قال والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال يعني ما هو يمحيها وبس، ما هو يمحيها وبس يبدلها حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. فدل ذلك على أن للقاتل توبة، وأنه إن تاب تاب الله عليه، وحتى لو مات من غير توبة ما نجح من دخل جهنم. على لماذا؟ لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك فأمره إلى الله كما قال عصام إن شاء عذب وإن شاء عفا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة والله الحمد والمنة، أننا لا نكفر أحدا إلا الذي كفره الله عز وجل. إذا جاء صريح بأن هذا كافر نقول كافر، أو الرسول قال كافر، يعني بس العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أنا لو واحد سألني وقال واحد يترك الصلاة عبدا وش قلنا؟ نقول النبي قال إنه كافر. يقول كيف يصير كافر؟ نقول النبي اللي قال ما أنا اللي قلت، أنا علي أن أسمع وأطيع لحبيب الله ورسوله، أنا عبد مطيع لله ومتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم. كل اللي يقوله نقول سمعنا وأطعنا، وكل ينهى عن قل سمعنا وأطعنا، فإذا نهانا عن شيء زجرنا عنه، وإذا أمر بشيء تمرنا به صلى الله عليه وسلم. ولا يفلح ولا يسعد العبد إلا إذا فعل هذا. بعد ذلك في قصة الطفيل يقول فاستمر بعد ما وصلنا وجلسنا في المدينة مع النبي بعد كان فتني بدر وأحد والخندق، وحضر حضر غزوة بدر، وجاء في بعض الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث موسى لم يجعل سهما او لم يقسم من غنائم خيبر الا الذين حضروها ما عدانا نحن الاشعريين. وجاء في حديث الدوسيين انه اسهم لنا، ان النبي عمل لنا من سهم خيبر، لانهم ادركوا خيبر، هم ادركوا خيبر الدوسيين ادركوا خيبر، ومنه ابو هريره رضي الله عنه. بعد أن استمر في المدينة مع رسول الله يجاهد معه حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وارتد بعض العرب في نجد وفي اليمن مع الأسود العنسي، اللي في نجد مع طليحة الأسد ومع سجاح في بوزاخ من أرض من أطراف القصيم، يعني بين حائل وبين, وبين, وبين الأسياح اللي في القصيم الآن يسمى النباج أو عين ابن فهد اللي يسمونها الناس الآن. هذه كان فيها بزاخة عرافة. ولما ارتد اهل البطاح حول الرأس الآن، حول الرأس الآن وعند وادي الرمة، لما ارتدوا بعثوا لائحة الأسدي أرسل لهم أبو خالد بن الوليد ودحرهم دحرا، ومعهم الطفيل بن عمرو ولده عمرو، معهم الطفيل. يقول فلما انتهينا من نجد كلها واتجهنا إلى اليمامة، طبعا هذا اصطلاح أكثر الناس طبعا يصطلحون الآن على أن اليمامة من نجد، يعني الرياض وما حولها أكثر الناس وأهلها يقولوا إحنا من نجد، والواقع أن كلمة نجد أصلها للارتفاع، أصل كلمة نجد الأرض المرتفعة، واللي ما هي نجد الوهات. ويقول أبو طالب لأبي سفيان لما هم مظيمين الرسول والذين معه ويروح للطائف يقول تفر إلى نجد، يقول أبو طالب لأبي سفيان كان كافر طبعا، تفر إلى نجد وبرد مياهها وتزعم أني لست عنك بغافلي. هو يريد الطائف، يريد تروح من مكة للطائف، تفر إلى نجد وبرد مياهها وتزعم. هذا من قصيدة أبو طالب من شيوخ العرب طبعا وما عارفين باللغة العربية. والأعشى أعشى قيس يقول فآليت لا أرثي لها من حلا من كلالتين ولا من حفا حتى تلاقي محمدان، نبي يرى نبيا يرى ما لا يرون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجد. أنجد يعني ارتفع على الروابي العالية والجبال الشاهقة ونزل إلى الوهاد النازلة والوديان والشعاب على محمد، إن صار ذكره في رؤوس الجبال وفي الشعاب والوديان. فأليت لا أرثي لها من كلالة على ناقته ولا من حفا حتى تلاقي محمدا نبيا يرى ما لا يرون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدع. الحقيقة إن علماء العربية في الأصل جعلوا حد الحجاز، الفارق بين الحجاز وبين نجد جبل حضن، جبل حضن، وكانوا يقولون من رأى حضنا فقد أنجد، يعني اللي متجه من حول الطائف على على على على بي على حول يعني بين بيشة وبين الطائف متجه إلى الشرق وصل إلى جبل حضن اللي قريب من ترباه هذا دخل في نجد. لكن إلى أن تنتهي نجد، إلى ما إلى أن تنتهي كل الأراضي الشاهقة المرتفعة من حضن اسمها نجد الى نهاية القصيم من الجنوب من الشرق من من الشرق من الشرق والشمال يدخل في في في مسمى اليمامة. والشاعر يقول جعلت لعراف اليمامة حكمه، وعراف نجد جعلت لعراف اليمامة حكمه، علش بيحب وحده ويقول ان انا ودي تعالجوني ودوني اللي عرفين عالجوني واللي عالج ويخلي قلبي وهي سوا وكذا وكذا اعطيه اللي يبي اعطيه اللي يطلب. جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد انهما شفياني، انهما شفياني من الداء اللي فيه اللي يبون انا اعطيه، عراف نجد وعراف اليمامة. حديث الطفيل بن عامر يقول فلما انتهينا من نجد كلها واتجهنا الى اليمامة لقتال مسيلمة الكذاب، وكان السجاح سبقت وراحت عنده وانضمت اليه كما قلت البارحة، ولما واشفها هيئ لها خيمة مملوءة من الطيب وخايف منها لان معها جيش كبير جاي من معها من القصيم وحولها جاي ينضم لمسيلمة ضد المسلمين المسلمين. فلما اقبلت عليه قال هذه ما راه يبي الطيب يبي يخليها تنسى الدنيا كلها، ويقوم يخلي يعمل لها خيمة ويملأها بالطيب والبخور. يوم شفتها على طول تركت كل اللي عندها. يوم جه الرجال قالت تضعت زواجي منك أني وضعت الصلاتين عن من أم الصلاة اللي فرضها محمد على المسلمين، يعني الظهر والعصر ما عاد يصلون ظهر العصر إكراما لنا لما تزوجنا بعض، يعني الكذاب والكذابة تزوجوا بعض وجعلوا المهر حقهم أن يضعوا صلاتين من الخمس صلوات التي فرضها الله على المؤمنين. توجه المسلمون بعد طليحة الأسدي، وطبعا طليحة أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، وقاتل خالد فعل بهم الأفاعيل سيف الله المسلول ده فعل الله به أعانه الله وفعل به، وجاء لمالك بن نويرة وكما يذكر أنه قتله وخذ راسه وحط عملها أسافي الروس للقدر وطبق عليه، وجاء بعدها متمم بن نويرة الى هذا المسجد الشريف اخوه ووقف عند العمود اللي وراء الإمام مباشرة وراء المحراب اللي كان يصلي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان طبعا محراب جوف في الله يعني ما كانوا يعرفون التجويف اللي في صدر المسجد، يمكن 100 سنة الأولى من الإسلام والثانية ما كان يوجد التجويف هذه. طول إشارات ويعرفون الناس القبلة وين هي، ولكن بعدين لما صار الناس يتجاهلون القبلة صاروا يحطونها تجاويف يسمونها محراب، وتجد كثير من المساجد يكتبون عليها من الجهل، من الجهل بالله ورسوله واللغة العربية. كلما دخل عليها زكريا المحراب ويكتب على الجوف تجد يسمونه محراب، هو محراب ولا شيء، محراب القاص أعلى غرفة في القصر وأفقم مكان لمحل القصر يسمى محراب. كلما دخل عليها زكريا دخل عليها القاص، لما كرمها وعشمها هذه العبدة الصالحة حطها في أعلى غرفة في بيته. كلما دخل عليها الغرفة العالية المرتفعة الشائقة في البيت وجد عندها رزقا خلاف ربنا هذا الأكل. وهذول يقولوا المحراب هذا التيتاتهم ما كان موجود في عهد الإسلام. يعملون له ما يشاء من محاريب يعني قصور وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقللوا من عبادي الشكور. فهم لما وصلوا لما اتجهوا إلى مسيلمة إلى جهة مسيلمة الكذاب وشجاح، رأى طفيل بن عمرو في طريقه مناما، رأى رؤيا في الطريق بعد ما انتهى من نجد في طريقه إلى اليمامة، رأى رؤيا وهي أنه رأى أن رأسه حلق، جاء واحد وحلق رأسه، طبعا حلق الشعر وحلق المخ، حلق الشعر، وبعد ما حلق رأسه طلع من فمه طائر خرج من فمه، وأن امرأة تلقت الطائر وأدخلته في فرجها، وأن ابنه عمرا ابن طفيل عمرا بن طفيل ولده اللي كان معه في الرحلة، وأنه يحاول أن يلحق بأبيه يجهد نفسه عشان يلحق بأبيه في السير، فتباطأ عليه السير ما أدرك أباه، فقال لمن معه من الجيش المسلمين قال طفيل بن عمرو قال أنا رأيت كذا وكذا، قالوا خير يا طفيل يا أبا عمرو، قال أنا رأيت أن رأسي حلقت وأن طائرا خرج من فمي وأن امرأة استقبلته فأدخلته في برجها. قالوا خيرا يا أبا عمرو، قال أنا أولتها. قالوا ماذا أولتها بماذا؟ قال أولتها بمعنى حلق راسي أنه خلاص يبيطير من رقبتي، حلق راسي أني بأموت، وضعه يبيوضع، وأن الطائر اللي خرج من فمه روحي تبي تخرج، وأن المرأة اللي استقبلت الطائر ودخلت فيه هي أرض تبي تبتلعني وأصر في ذا في بطنها، وأن ولدي عمران سيحاول أن يجتهد ليلحقني فيتعثر به فلا يدركني، يبي يحاول ولدي أن ينال منالي وأن يصل إلى ما وصلت إليه ولدي عامر، ولكن لا يدرك ذلك بسهولة. وفعلا عندما وصل اليمامة كتبه الله في شهدائها ودفن في اليمامة، وأما ولده عامر فأصيب في المعركة بجراحة شديدة تباطأت عليه الجراحة ثم أبل منها وعوفي وشفي واستشهد يوم اليرموك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني لحق بأبيه بعد لأ. هذا تفسيرها للرؤيا. أنا الآن اكتفيت بما ذكرت من بعض الأسماء المشرقة، وكلها مشرقة، الذي سميتها والذي لم أسميها، كل من دخل في اسم السابقين الأولين، وقلت لك من يوم دعا رسول الله الإسلام 13 سنة في مكة وعشر سنوات وشوية في المدينة، 23 سنة دعوة الإسلام، اللي أسلموا اللي هاجروا الهجرتين هذا لا نزاع في أنه من السابقين الأولين، واللي هاجروا إلى مدينة طبعا فقط من السابقين الأولين، واللي غزوا في بدر من السابقين، كل اللي اسمعهم من يتحدثون بدر من السابقين الاولين، اللي الايه تقول والسابقون الاولون، وكل اهل بيعه العقبه الاولى من الانصار ال 12 وبيعه العقبه الثانيه وبيعه العقبه الثانيه ثم الذين اووا ونصروا رسول الله عندما جاء المدينة، وأيضا حضروا بدرا وحضروا أحدا وحضروا الخندق إلى صلح. لا نزاع عند أهل العلم أن هؤلاء جميعا من السابقين الأولين، وبعض أهل العلم يلحق بهم من أسلم قبل الفتح، قبل فتح مكة. وطبعا بين الحديبية وبين فتح مكة سنتين، لكن الكثير من أهل العلم على أن المراد بقوله لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني فتح مكة وجماعات من أهل العلم يقولوا صلح الحديبية أنه يسمى فتح، ونزلت فيه سورة الفتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا، نزلت في صلح الحديبية، يعني في مرجع النبي من الحديبية وقبل قبل فتح خيبر. والأشارة فيها في قوله وعدكم الله مغانم كثيرة أن تأخذونها، يعني حق خيبر، حق خيبر، مغانم خيبر، مغانم خيبر هذه. فال يعني كل من آمن بالله ورسوله حتى لو لم يقدر تكتب له الهجرة إلى فتح مكة هذا من السابقين الأولين، من السابقين الأولين. وقلت لك سواء كان المهاجر أو الأنصار، والأنصار الذين أسلموا هم كانوا لحمة الإسلام، لحمة الإسلام وسد الإسلام مع المهاجرين إلى أن فتح الله مكة لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني لا هجرة بعد الفتح كانت واجبة فنسخ وجوبها، نسخ وجوبها، لأن ما صارت الهجرة واجبة، إنما تكون الهجرة واجبة على من كان في بلاد الكفر ولا يستطيع أن يعبد الله وحده منفردا بحال من الأحوال يجب عليه أن يهاجر. لكن إذا كان في بلد الكفر ويستطيع أن يقيم يكون أهلها وإن كانوا كفارا ما يمنعونه من قامة شعائر دينه، كبعض البلاد الآن، بعض البلاد الآن كفار ولكن ما يمنعون المسلمين، وبعض البلاد أصلها مسلمين ويمنعون المسلمين من أداء الصلاة والزكاة، وبعضهم إذا شافوا واحد حامل لحيته صارت رجال الدولة حقتهم يتبعونه خطوة خطوة مدام عمل لحية هذا، وإذا يقول يعتاد المسجد يتبعونه خطوة خطوة عشان يحصن عليه حركات السكنات بمجرد ما يروح المسجد. فإذا كان الإنسان في بلد يأمن فيها على دينه وعرضه ما تجب عليه الهجرة، بل يجب عليه أن يستمر ويدعو إلى الله لعل الله ينفع به ويضيء به الأماكن اللي وفيها ويدخل في دين. كان المسلمين إذا وهم غزاة إذا وصلوا بلد ودانت لهم ما يقاعدون فيها مسلمين، يبنون فيها مسجد ويروحون. فإذا رجعوا من طريقهم إلى القرية كلها صارت أهل إسلام، صارت القرية كلها الإسلام، وانتشر الإسلام على هذا الطريق وعلى هذا السبيل، وتضيء أنوار الإسلام اليوم كلها الحمد لله ولله المنة، تضيء أنوار الإسلام في مشارق الأرض ومغرب كما أشرنا في قوله تبارك وتعالى وأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر، في قوله تبارك والسابقون الأولون من المهاجرين جمع مهاجر، والمهاجر قبل فتح مكة من خرج من مكة أو بلاد العرب بعد الإيمان هاجر إلى رسول الله في المدينة، وهذه الهجرة انتهت كما قلت بفتح مكة. وأما بعد ذلك فلا هجرة بعد الفتح إلا كما وصف، إلا على ما وصف، كان بلد لا تقيم شعائر الله وتحارب دين الله ولا يتمكنوا من أي عمل صالح يعمله، شو يقعد له؟ يقعد له في أرض سوء، تجيه مصايبهم تعم عليهم مصايبهم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خصي، وهاجر وأرض الله واسعة، وهاجر، واللي يترك شيء لله لا يخاف أبدا. ومن يهاجر، يقول ربنا في القرآن العظيم وهو مجرب، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما يعني غنى وسعة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج بيتي مهاجرا الله ورسوله ثم يذكر الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. من المهاجرين والأنصار، وطبعا الأنصار هم أنصار النبي جمع ناصر ونصير، سموا أنصار النبي لأنهم نصروا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ليس النوك عنك، يعني الحمق، ليس النوك عنك بعاجب، ما هو غريب عليك إنك أحمق. العاقل إذا أحب حب وحب ويحب اللي تحب اللي يحبه، اللي يحبه حبيبك تحبه، واللي يكره حبيبك تكرهه من أجله. وطبعا الحب إذا كان في الله ولله وهو أوثق عرى الإيمان لا يأتي إلا بالخير. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني أحبهم الله وأحب الله عز وجل، صار الله أحب شيء إليهم، أحب محبوب، حتى أحب من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الأول حب الله الذي ينبغي أن يملأ القلب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا، يعني الذين أحبوا غير الله كالله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله. لا ملك لا جبريل، هذا شديد القوة جبريل اللي بطرد جناحه وقلع قرى قمرص سدوم وعمورة فيها مئات الآلاف من البشر وإلى الماء الأسود، ثم رفعها على طرف جناحه وقلبها على أهلها اللي قربوا المكتفي كتعاوى فغشى ما غشى. هذا عند الله. إذا تكلم الله بالوحي جميع ملائكة السماء يخرون ساجدين، وأول من يفيق بعد انتهى الوحي جبريل، فيقول ماذا يكون أول من يفيق من الفزع؟ جبريل. ما إذا كان جبريل بهذا الحال فما بالك بغيره، ما بالك بغيره، ما بالك بغير جبريل. فالذين يحبون ينبغي، وبعدين حب الرسول محمد يكون أحب إليك من نفسك الذي بين التي بين جبه، ومن أبيك ومن أمك ومن بلدك وولدك وكل الناس أجمعين. ولما قال عمر والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، لا لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر والذي نفسي لأنت أحب إلي حتى من نفسي، قال الآن يا عمر. ولن يذوق عبد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف به في النار. فيقول والذين يتبعوهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني أحبهم الله وأحب الله عز وجل، قرت عنهم أن يكونوا مع النبي محمد يشربون من حوضه ومن كاسه ويكونون معه في جنات النعيم، وحزبه نازحون كلهم سواء كانوا من السابقين أو من أهل اليمين، كما قلت في تفسير أول هذه الآية. فأول ما فسرت هذه الآية من مدة وفي لما قسمهم في سورة الواقعة قال إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. كل اللي في الآخرة لا تصدق. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، يعني أهل اليمين، وأصحاب المشأمة ما أصحاب، يعني الشمال، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ويقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، اسمع، وأعد لهم جنات تجري تحتها. قلت أنا أول ما فسرت الآية أيضا أن كلمة تحتها في القرآن ما في إلا في الموضع ده، والباقي من تحتها، الباقي من تحتها إلا ثلاث مواضع قال من تحتهم الأنهار، من تحتهم ثلاث مواضع في القرآن، واحد في سورة يونس، واحد في سورة يونس، واحد في سورة الكهف، في سورة الكهف واحد في يونس، واحد في الأعراف، اللي في الأعراف ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار في الأعراف، والثاني في يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث في سورة الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها أبدا، إن الذين آمنوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمل أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. وباقي القرآن المواضع الثلاثة تجري من تحتهم. من يعلم الأم اللي ما قرأ ولا عنده كتاب عشان يقرأ ولا درس أحد، من يعلمه هذا الترتيب؟ من يعلمه ويقراها سنوات طويلة بمجرد ما سمعها المرء من جبريل وهي مسجلة في صدره لا يغيب منها حرف واحد، ويقرأ إذا جاء في الأعراب قال تجري من تحتهم الأنهار في الموضع الذي ذكر، وإذا جاء في النجد قال إن الذين يأتيهم ربهم من تجري من تحتهم الأنهار، وإذا جاء في الكهف والباقي كله من تحتها الأنهار إلا موضع واحد في التوبة اللي أنا قريت الليلة هذه اللي هو من الآية المئة تجري من تجري تحتها الأنهار، وقال خالدين فيها أبدا لا يريمون منها ولا يتحولون عنها ذلك الفوز العظيم ذلك النجاح الباهر في جنات النعيم عند في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله يسأل السائل يقول ما نوع الدرس القادم؟ إن شاء الله وأحيانا وقعدنا على الأرض هذه إلى 2 رجب ندرس يوم الاثنين إن شاء الله من اليوم الثاني من رجب إن شاء الله. السؤال الثاني ما صحة هذان الحد ما صحة هذين الحديثين لأن ما صحة هذين الحديثين بالنص لا بالرفع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر إلى مكة من مكة إلى المدينة اللهم أخرج إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكني في أحب البقاع إليك. هذا حديث فيه بحث، يعني أنا ما أقدر أجزم الآن بصحته ولكنه حديث مشهور يجري على ألسنة الناس يجري على ألسنة الناس. أما أنا الآن ما أجزم بصحة هذا الحديث أو ضعفه، ما أقدر أقول ضعيف ولا صحيح، إنما هو حديث مشهور موجود في كتب الناس. قال رسول الله الحديث ثاني وهو واقف على راحلتي بالحزورة، هذا أيضا نفسك والله لأنك أحب أرض الله إلى الله ومن أحب أرض الله هي الكلام المحفوظ عند الناس لأحب أرض الله إلى الله إلى الله تعالى وخير أرض لا خير أرض هذه زيادة ما أحفظها أنا ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. هذا يعني أشبه بالصحة بس ما أقدر أحكم عليها أنا لأن أنا ما أحفظ يعني السند الآن ولا أعرف فيه شيء. أي المدن أفضل من الأخرى، القدس ولا المدينة؟ يا أخي ما تحتاج. الصلاة في مكة ب100,000 صلاة، والصلاة في المدينة ب1000 صلاة، والصلاة في القدس ب500 صلاة. فأنت تعرف هذه اللي تشد لها الرحال، لو قدر لك تشد الرحال لبلد تصلي اليوم الواحد ب100,000 يوم، وتروح لبلد تانية تصلي فيها يوم واحد ب1000 يوم. نعمة لك ولساكنين المدينة، فضل كبير انك اذا صليت الصبح والظهر والعصر خصوصا مع الجامع المغرب والعشاء كأنك صليت 1000 يوم، ولو قدر لك الله صلي فيها خير كثير. بس حديث 40 صلاة قلت اكثر مرة لا اصلا حد ضعيف ما في اشكال من رواية عبد الرحمن بن انعم الافريقي وهو ضعيف عند المحدثين. واما والقدس 500 صلاة كلها البلاد المخصصة بانه لا يجوز ان تشد الرحال الا اليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال في الحديث رواه البخاري ومسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الأقصى وبيت المقدس، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدي هذا ومسجد الحرام والمسجد الأقصى. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة وأن الصلاة في المسجد هو 1000 صلاة وأن الصلاة في البيت الحرام 100,000 صلاة. نرجو التحدث عن أهمية التوبة والاستغفار وخصوصا عن من ييأس أعوذ بالله ويقنط من رحمة الله. اللي ييأس من رحمة الله كافر، اللي ييأس من رحمة الله جاهل الله، ما عرف فضل الله ونعمته. إن الله هو التواب الرحيم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويخبر حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة العبد من رجل كان له راحلة عليها طعامه ففقدها ونام قال أرجع لما بعث عنها ولم يجدها أرجع إلى مكاني لعلي أموت فيه تحت الشجرة، فلما استيقظ وإذا ناقته باركة بجواره وعليها طعامه وشرابه فقال من شدة الفرح أخطأ من شدة قال يا رب أنت عبدي وأنا ربك من شدة الفرح. يقول النبي محمد في الحديث رواه البخاري أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. هذا يدلك على أن الله يحب ما تحتاج، يحب التوابين ويحب الطريق. فالعبد وما دم يحرص على التوبة والإنابة إلى الله ولكن لا ييأس من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور. قلت لك الرجل اللي قتل 99 نفس. لما راح لواحد جاهل يسأله من العباد الضالين، من العباد اللي ما عندهم معرفة بالعلم، ولما سأله قال أنا قتلت 99، هل لي توبة؟ قال توبة، وانت قتلت 99؟ قال إذا كمل بك 100. وقتلوا كملهم 100. ثم رأى رجلا من أهل العلم فسأله، هذا في الحديث صحيح، فسأل رجل من العلم إني قتلت 100، هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين أرحم الراحمين، لكنك بأرض سوء فهاجر منها واعبد الله مع الناس الصالحين في أرض الخير والبر، الأرض اللي يعبد فيها الله. فخرج، فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت، فتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة العذاب إنه قتل 100، وقالت ملائكة الرحمة إنه تاب إلى الله، فأرسل الله لهم ملكا حكما بينهما، فقال قيسوا ما بين الأرضين، أرض الشر وأرض الخير، فهو على الأرض التي تكون أقرب. إن كان الأرض الأقرب أرض الشر يقبضوه على الكفر، وإن كان لأرض الخير أقرب يقبضوه على الكفر. أوحى الله إلى أرض الخير أن تقربي وإلى أرض السوء أن تباعدي، فتباعدت أرض السوء وتقربت، فقبض على الإيمان وقبضته ملائكة الرحمة. الأخ يقول أنت ليش تسافر وتخلينا؟ وأنا طبعا إن لنفسك عليك حقا، أنا ودي أدرس كل ليلة. واحد من الصحابة لما قالوا ودينا تذكرني، قال والله أتذكر كل يوم. واحد من الصحابة أظن عبد الله بن مسعود، قالوا له ليش ما تذكرني يا عبد الله كل يوم؟ قال أنا ودي أذكركم كل يوم، لكن الله لا يمل حتى تملوا. وكان النبي يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. لو كان إنسان يذكر كل يوم أو ينقطع ويموت، يعني موت له أجل، ما هو زائد ولا ناقص، ولكن يضعف ويشقى. فكل إنسان يأخذ شوية من هنا وشوية من يستريح. إذا راح مثل الرياض ولا محل قام نايم ما له شغل ولا روحه ولا جاي ويستريح ويحوي ومثل ما يقول يتزود شوية بالراحة، وبعدين يجي يستعين الله على الأيام اللي يقضيها هنا. والله الحمد صارت الأيام اللي في المدينة أكثر من الأيام اللي في الرياض، لأن شهر الآن 4 أسابيع متتابعة، والرياض بتصير 73 قدر الله أحيانا إلى هذه التاريخ. والله وفقنا جميعا للخير. هذا يسأل هل حدد الشارع نسبة الربح في أبدا؟ يا ابني ما حدد أبدا، ما حدد الربح أبدا. واللي يقول إن الربح زاد عن الثلث زاد عن نصف أبدا. الله سبحانه في الأعمال الصالحة تعملها يعطيك إلى 700 ضعف، إنها أضعاف كثيرة من ربح الآخرة طبعا، ومن ربح الدنيا يفعل الله ما يشاء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة ما تحب، والله يضعف لمن يشاء. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالإنسان إذا قدر له، عمر لما جاء أموال عثمان بن عفان من الشام جمال محملة، جاء التجار يستقبلونه ونتقبل علينا، قال ما نبيعها، بيع علينا مثلا 100 200. قال له واحد أعطاني أكثر. طب 100 300، تجار 200. قال واحد أعطاني أكثر. قال 100 400، قال أعطاني أكثر. قالوا ما في، إحنا تجار المدينة، مين اللي أعطاه؟ قال أعطاني ربي فيها أكثر ووهبها لله عز وجل كله. فلو كان حرام ما فعله أمير المؤمنين، ما قال لهم هالكلام إن واحد أعطاني أكثر، كان يقولوا هذا ربا، هذا ما يجوز أن يتزيد الربح عن النص. ولا أعلم أحد نص من أهل أبدا على أن الربح له نسبة معينة لا يجوز أن يزيد عنه أبدا، ما دام بدون غبن وبدون غش وبدون خداع وبدون كذب وبدون أيمان باطلة فهو حلال، فهو حلال. لا تلقيت ركبان ولا نجشت. النجش اللي الواحد مثلا يروح للسوق ويجيب له صاحب من عنده، بيع عليه بهيمتك هذه، بيع عليه مثلا نقطك هذه، بكم تبيعها؟ يقول له انا حديث ملك، يقول له بيعها 100 200 ب1000 ب1000، وهو ما هو اشتري بس يهيج. هذا النجش، اصل النجش اثارة الصيد ليصيده غيرك، يكون الصيد كامل ظبي ولا ارنب ولا طير ولا شيء كامن في شجرة أو كامن في محله، فيجي شخص يهيجه عشان يقوم وما هو صيده، اللي بيصيده غيره مهيجه بسلاح عشان يصيده. هذا يسميه العرب نجش. والنبي قال لا تناجشوا، لا تناجشوا. فإذا كان ما في البيع نجش ولا كذب ولا خداع ولا يعني إنما شيء صريح، هذه بضاعتي عندك اشتروها باللي تقدروا عليه، هات ابعد، بس ما يكون ما يكون انه يعني من اللي يسمونه هذا يعني انه ما يبيع اللي يسمونه نسيتنا الاسم الاحتكار، لانه لا يحتكر الا خاطئ. يعني لو جاب البضاعه حقه وقعد حبس عن السوق وهم الناس محتاجين لها، لا يحلوا له، لا يحلوا له، طلعها ما دام الناس محتاجين طلعها. والنبي يقول لا يحتكر الا خاطئ، ان صح الخبر لا يحتكر الا خاطئ. ولكن اذا جاء وقال انا ببيع حالكم، لكن انا ببيع برض كم سووا انتم؟ قالوا بعشر. كم انا ببيع عشر؟ عشرين. قال انت شاريها بكم؟ قال ما لكم بليش، انا شاريها بعشر ولكن ما نبيع حلب بمية. واشتروها بمية، ما واحد من ما اعلم واحد من اهل بيجرؤ ان يقول ان هذا حرام ابدا بحال ما يوجد فيه، لا في كتاب الله ولا في سنه. هذا البخاري ومسلم وكتب السنه خاليه من كل هذا الكلام. من عارف اقرا هذا؟ في قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين، وقوله فقضاهن سبع سماوات في يومين، وما تفسير ما في تعارض يا ولدي. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين، هذه يومين للخلق اساس، وقدر فيها اقواتها وبارك فيها في أربعة أيام سواء للسائلين، يعني في يومين آخرين تتمت أربعة أيام كأيام الدنيا، وإن كانت الدنيا ما كانت موجودة وقتها، بمعنى ما كان شمس وقمر ونجوم وعلشان يعرف الليل والنهار والأيام والأسبوع، إنما في مقدارها، لأنه يقول سواء للسائلين، يعني شبيهة بأيام الدنيا الودة فيه. فقضاهن سبع سماوات ثم رسل، والله أعلم، يعني كلها ستة، ما في تناقض أبدا في هذا المقام، والله أعلم. هذا الأخ يسأل ماذا تقول في الصحابي الذي شهد له الصحابة بالجنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه في النار، وعندما تبعوه وجدوه قد اتكأ على سيفه وقتل نفسه، فهل هذا الرجل مخلد في النار، وهل هو ليس على صورة صاحب الطفيل الذي قطع براجمه كما ذكرتم اليوم؟ الواقع أنا ما أدري منين جبت إن الصحابة شهدوا له بالجنة. هو الحديث اللي ذكر عن الرجل اللي كركر أو غيره، الصحابة هو أكثر من واحد، هم قالوا ما رأينا رجلا قاتل مثل هذا الرجل، ما قالوا انه في الجنة، لان ما يقدر واحد قدام محمد يشهد لواحد بالجنة، ما يجرؤ واحد يشهد لواحد بالجنة امام رسول الله، ولا يحل لمسلم ان يشهد لمسلم مهما كان بالجنة الا اذا كان شهده رسول الله. وانا ضربت لكم مثل بعثمان بن مضعون لما مات، وتقول لأم العلاء امرأة النصارى ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، لما ما لما كان قلت لك اني مثل ابو بكر وعمر، والنبي لما دفن وحط عند راسه حجر وقل اتعرف به قبر اخي وادفن اليه من مات من اهلي، لما دخلت عليه لما دخل النبي على عليه هو في ميت، فقالت ام العلاء اما انت ابا السائب، اما انت ابا السيف، يعني عثمان بن عفان كان ولده السيف يكنى به، اما انت ابا السيف فشهادتي عليك لقد اكرمك الله، ما قالت انك في الجنه، قالت يعني انك كنت على خير كثير، انك على استقامه. قال وما يدريك ان الله اكرمه، فوالله وانا رسول الله ما ادري ما يفعل بي. قالت والذي بعثك بالحق لا ازكي احدا بعده، خلاص ما عدت اقول لحد. قال اما عثمان فقد أتاه اليقين، اسمع، وإني لأرجو له الخير، أنا أرجو له أن الله يدخل الجنة، بس ما شهد له عليه الصلاة والسلام، ما قال أنا أحكم له بالجنة أو أقضي له بالجنة، ما قال مثل ما قال بكر، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، زبير بن عوام في الجنة، سعد بن قيس في الجنة، أبو عبيدة بن جراح في الجنة، هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لما جاء الأعرابي وقال له الذي بعثك على الصلوات والزكاة وغيره لا أزيد، قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الأعرابي. فلا يوجد في الحديث اللي انت جابوه لهذا اللي إنهم قالوا شاهدوا له بالجنة والنبي شاهدوا بالنار، والصحابة يشهدوا له بالجنة ويجوا للنبي يقولوا له، احنا شهدنا له بجنة السماوات على الجنة وفيكم رسول الله، تقولوا على واحد انه من اهل الجنة ولا من النار؟ علام الغيوب هو اللي بيدي ارواح، والمسلمين ما عندهم الاغترار اذا كان واحد صالح ولا واحد طالح ولا واحد عالي ولا واحد يقولوا خلاص هذا لما واحد مرة من المرات شاف انسان كثير المعاصي من كثير الذنوب والخطايا، قال ولما مات قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله من الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وحبطت عملك. حبطت عملك مين يتألى علي؟ الأمر لله وحده، هو اللي بيده العباد، هو اللي يعلم موازين القصة بيده عنده، نضع الموازين القصة ليوم القيامة كيف تظلم نفس الشيء. هذا الطفيل بن عامر العلماء ينصون على أنه لم يكن أولا متعمد ويعرف توجه مسلم، وتو جاي ما تعلم تعاليم الإسلام، توه يعني ما جلس مدة طويلة، ما جلس وبمجرد كم يوم واشتد عليه في المدينة وعمل العمل ده، عمل العمل ده. فالعلماء يقولوا هذا عمله عن جهل، لأن هذا محرم، ما يدري أنه محرم، ما يدري ما يحل الإنسان أن يقتل نفسه، ولكن غيره اللي يقتل نفسه يكون عالم بقتل نفسه. هذا واحد، يعني الفرق بين بين بين صاحب الطفيل وبين هذاك، انه صاحب الطفيل والعلماء نصوا مو من عندي انا الكلام ده، انه قالوا في صحيح مسلم عندما شرح هذه الطقه الكلام ده اللي انا اقوله ده، وقال ان القاتل لا، ان قاتل نفسه لا يكفر، لا يكفر. وكل النبي يتهدد بالنار، يتوعد بالنار من استغل من اخذ من الغلول شيئا كذا في النار، او من قتل نفسه كم في النار. قلت لك هذه احاديث الوعيد وايات الوعيد. اهل السنه والجماعه يقولون هم قسمين الحقيقة في فهمهم، أهل السنة والجماعة عندهم رأيين، رأي أن العلماء لا يفسرون للعوام هذه الأحاديث عشان يبقى الخوف والرعب في قلوبهم من أن يرتكبوا هذه الجرائم، عشان لا يجرؤ على قتل ولا يجرؤ على قتل نفسه، ويصير مثل النصارى واليهود كل يوم قتلين بعضهم على نفسهم ومنتحرين، فيصير يخافون. ولكن العلماء ما يحكمون عليهم، إذا قلت في أول الكلام لا يحكم، أنا قلت طولت الكلام ليش في أول حد لهذا اللي سائل ده، اللي سائل سؤال ده أنا متكلم ومطول الحديث الليلة هذه في أول الحديث، وقلت إن أهل السنة والجماعة لا يحكمون على من لم يكفره الله ورسوله بالكفر، والنووي معانهم في صحيح مسلم باب في حديث طويل هذا أن قاتل نفسه لا يكفر. هذا ما تحتاج كذا الكلام. دخلت المسجد فوجدت الصفوف قد امتلأت، فصليت خلف الصفوف منفردا، وبعد ذلك جاء المصلين هم يصلون وكانت المصلين بجواري، هل صلاة صحيحة؟ إن شاء الله صحيحة، لأن الخلاف في قول المسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هو يحتاج إلى بحث، السند نفسه يحتاج إلى بحث. أنا في حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وطبعا هو منفردات مذهب الحنابلة الشافعية والمالكية والحنفية، يقولوا ما هي صلاة ما فيها شيء. وبعدين عندنا حديث في البخاري حديث أبو بكر عندما قدم أقبل ونرسل راكع، فكبر وركع دون الصف حال وراء، ثم بدأ يمشي وراكع حتى دخل في الصف، وقال له نرسل زادك الله، بعد ما سلم زادك الله حرصا ولا تعد، ولا تعد، يعني أتي الصف الركين وما أدركت صلي وما فاتك فقدي. فإذا إذا كان الإنسان ما يعني طبعا أنا كان الشيخ عبد الله يغفر له يقول أحسن ما يسحب أحد، أنا أقول له يا شيخ وش اللي يمنعه؟ المسلم يكون لين بيد أخي، إذا دخل الواحد والصف ممتلي يسحب، وإن وجد فرجة يدخل فيها بأي طريق، وإن ما وجد فرجة يسحب واحد وصر اثنين، لكن لو ما وجد يعني وجد خاف الصلاة تفوته يصلي، فإذا جاء واحد انتهت المشكلة. لأني لما يقوم الإمام في المسجد النبوي وغيره ويقول الله أكبر، هل كل الجماعة في ثانية واحدة يقول الله أكبر؟ ولا في واحدة بيقولها لحاله في الصف ما قالها قبل أحد ولا قالها مع أحد، فصير كأنه منفرد في الصف لأنه ما كبر للصلاة غيره، وصلاته عند جميع أهل العلم صحيحة. يعني لما الإمام يكبر وأنت خلف الإمام اثنين أو ثلاثة أو أربعة خلف الإمام، هل إذا ملزومين كلكم اللام والهاء والألف والكاف والباء والراء كلها تطلع مع بعضها؟ ما هو لازم أنها تطلع مع بعضها، يعني لو قلت الله أكبر والثاني بيفكر ويهيئ نفسه يقول الله أكبر، أنت كبرت قبله صرت صلي قبل لحالك، أنت ما معك واحد يصلي معك في الصف، يعني يصلي بعدك، فأنت إذا كبرت الحالة كنت منفرد وجه واحد صار معك انتهت المشكلة، ما فيها مشكلة أبدا. السائل هذا سأل السؤال ده يقول هل الذكر اللي بعد الوضوء يستحب أيضا بعد التيمم؟ أنا ما أعرف أنه ورد بعد التيمم إن ما بيت، لكن ما دام التيمم طهارة وانتهى من الطهارة، لو قال أشهد أن لا إله وأن أشهد أن تقول له لا، لا تقول أشهد أن لا إله إلا الله وهي من أبرك من أبرك الذكر وأعظم الذكر، يعني ما هي حل عشان تقول هذا بدعة ولا ما هو بدعة. في بعض المرات أذنت في المسجد ثم خرجت منه لأداء الصلاة في المحرم النبوي، لست مؤذن شرعي في المسجد، فأتاني أحدهم وقال لي لا يجوز ذلك لأنك خرجت من المسجد بعد الأذان لورود النهي بعض، أما النهي صحيح. وأنا قلت أظن أمس وقبل أمس لما سئل السيد نفس السؤال هذا وقلت لك إذا كان قاعد في المسجد النبوي وأذن المؤذن ثم احتاج يطلع يتوضأ في المواضي هذه، نقول له لا تطلع، خليك دافع الأخبثين وخليك في الأخبثين ببطك حتى تنتهي الصلاة ولا تطلع من المسجد؟ لا، يطلع يصلي وما أدركته الصلاة صلى وما فاته يقضي ولا عليه شيء. كذلك لو واحد في مسجد آخر وجاي من بيته وأذن المؤذن ودخل يسلم على الإمام وناوي عليه يروح على المسجد النبوي، الصلاة في المسجد بأنت الصلاة هناك بصلاة واحدة، فلا شيء عليه البتة. إذا خرج من أي مسجد بعد الأذان أو إمام مسجد، إمام مسجد قاعد يدرس في المسجد النبوي في وقت وأذن المؤذن العشاء مثلا وهو إمام مسجد في الحرة ومعه سيارته يبي يلحق، نقول له لا تروح لجماعتك اقعد ما دمت أذان. لا، إنما المقصود إنه لا ينبغي لأحد بعد الأذان بعد الأذان أن يخرج إلا لعلة شرعية، إذا كان عذر شرعي يخرج ولا شيء عليه ولا حظر عليه. سائلة تسأل إنها كانت متعودة على صوم النوافل الاثنين والخميس وقالت إنه إذا حضر أصدقائها وأقاربها إلى بلدها أنها والله أعلم.